وأموات أحيا وأحيا وأحياكم. المسألة الثانية عزيز المسيح المضارع في وزنه دون زيادته أو في زيادته دون وزنه. والأول مقام أدنوه مقبم مقبمون يشبه المضارع يقيم ها يعني في الوزن. ولذلك وحيدا دون الزيادة. أمين. نعم. ومقام أصلهم مقبم على مثال ايش؟ مذهبي أنا قالوا ايش؟ وقلبوا. والثاني أن تبني من البيع أو من القول في ثمن على مثال استحميئه لكثر الطاء تسلم بعد الله. وإنك تقول في الدين لا يوجد هذا الأشياء هذا مثال بس كثرة بعدهما إيش يا أنساكم التي يقيل كذلك وهذه هي منقلبة في يقيل عن الباب من سكونها ومعرفتها أي التخليق من البيع مثال التحليق يبيعوا أصله تبيعوا تحليق تبيع ونقلت حركته يا إلى الساكن قبلها الساكن الذي قبلها ها وقيل تبيع بعد سلب السكون وصارت تبيع هيا التخريج من القول مثال التحليق من القول لا تخرج تويل تقويل تقويل تقويل تخرج من القول تقويل وقلت حيث كلمة وهذا يلقى بعد سلحون ووصع كلمة وهذا بعد الكسر لازم كلمها يا بارك يقيمون هذا ما لا ظاهر إلا إن شاء الله إن شاء الله إرامي بيمكن من جنس التفريق تفهمه لكن انت رؤيت عن الحكم في السبب ان الله حج ضيق بها ايه اللي بدو طالع المدار اللي بدو والزياده معه واضح او باينه فيهما معا وجب التصريح ما في اعلام الاول ايش نحن أبيض وأسود الآن شابه المضايع الوجه فعلي ولكن وأشبهه في الزيادة الهم وأما نحن يزيد علما ومنقول للعلمية بعد أن أعيد كان فعل بعد أن أعيد كان فعل وكان فعل يزيد الصبر يزيد والثاني نحن يشف نحيط نخلطه عاد خالص المضارع في البذل وخالفه السبيات والذي يتلمها لا تجاري في النداء نخلطه ولذلك صح كمن مقبل ولذلك صح كمن مثلاه لا يقلب لا يتبع الاسم هذا المضارع في النفس في هذا الاعلام الا اذا شابه المضارع امك في هذا القدر او شو ايش ايش الوجه أما إذا شابهها في زيادة بالحزق الغدر ما في إعلام كأسود لأبيض وأما إذا خالفها كمان في المدر وفي الزيادة كمان ما في إعلام كمحية ومقبل أما إذا شابهها في أحدهما لا أحد إما في الغدر وفي الزيادة ومناسبة من الإعلان الإعلان هذا ها نخلط به ما نخلط فيه الحركة الياء هذا للخاء لم يشابه الله لم يشابه المضارع لا في الوزن ولا ولا ولا في الثياب ميم هذا لا تزال في المضارع نعم وزن المضارع واضح والوزن كمان يفعل هذا ليس مشابه آلة الخلق مخلق طيب طيب هم الظاهر وقال لازم وابنه وكان ايش اكبر كان حق مخيط وكان حق مخيط يا وكان حق لحيته يعلق أن يعلق لأن زيارته هو أعتقد بالإثنان وهو مين وهما مسلمهم فيه لتعلم بكثرة حفظ المدار في لغتها بني تميم في لغتها قوم وهم بني تميم لكنه حمل على مخيار بلا تشبهه لشبهه به نفسه ومعنى وانتهى وقد يقال إنه لو صح ما قال ابن مالك وابنه لو صح ولكن يقول صح للازم أن لا يعلق تحييئه لأنه يكون وصل فيها لتحزيبه تحزيبه في وزنه وزياده ثم لو تلنا أن الإعداد كان لازما لما ذكر لم يلزم لما ذكر لما ذكر لم يلزم الجمع بل من بكثرة حسن المضارع وخط بل من يكثر حسن المضارع ما يلزم الجمع العرب جاهلون لا يكثرون حسن المضارع إنما يكثره العرب بنو قبيل المضارع ما هو المضارع كل مضارع حسيبة يقولون احسبوا العرب الحجازية احسبوا لا وما بنو قبيل يقولون احسيبوا يكثرون في هذا وما ما لكم نافع ولا والله ما يسر نافع بنفسه يحسيبه تحسيبه كائن تفتح انت غب خلاص نحن ما نتكلم حول الكون في المضارع انت غلطان نافع وورث نافع وحف قول لهم يفتحون إنما إيش بنو تميم يكسرون لغة المسألة الثالثة النصر الموازن الإفعال الاستفعال نحو الإقوام والاستقوام ويجيب بعد القلب حصر إحدى أدليفين منطقة التأثير والصحيح أنها الثانية من زيادتها وقربها من الطرف ثم يؤتى بالتاء عوضا فيقال إقامة إذا إقامة هذا الذي يفعل إن قال يكره إقوامه ونفصلت حركة الواو هيدا القاب بعد تلبية الأولى قلبة الواو هذا ألف المنقلب عن الأصل الأصل ذلك الثاني بقربها هو وهو ألف إفعالي بقربها من الطرف هذا سيبويل وكونها زائل هذا الذي قال أهو تبا مهدونة هذا الذي رجحه أمرين إنها هو القلب بقربه من الطرف بكونه زائد ليس أصل، وخلاف ريف الأول المنقلب عن الأصل وهو الواو قائم هذا. ويحصل هناك حشو الزائدة من أن يحذف الأصل. إذن على هذا وجهه مفعلته مفعلته بس. نعم نعم عوضا على المحذوف. نعم هذا عوض من يليف المحذوف. ثم يوطى بالطاء عوضا ويقال استقامته واستقامة، وقد تحذف كما انتهى نحو ويقام الصلاة في سورة النور. المسألة الرابعة صيغة مفعول ويجب بعد النقع في ذوات الواو حذف أحد الواوين، والصحيح كما أنه الثاني وهو مفعول بما ذكرنا، ويجب أيضا في ذوات الياء الحسن وقلب الضمة ليش كسرة ولا تقلب الياء واو وتكتبه ذوات الواو ذوات الواو ذوات الياء ذوات الواو. ومثال الواو معقول ومرفوع يقول معقول ومرفوع أصله مقبول ومسبوق. هلا واوين واوين واو مفعول وواو الأصلية مقبول لتاسر التحمق للتحريك من دينه الآل وما لإفعال من النقل من حفوش مفعول به أدى القبيل التي ثبت لإفعال المصادر واستفعال يثبت الاسم المفعول من القلب الحسن مقبول. ونقلت حاجة الواو هذا الإلقاء بعد تلبيت كل التقاطاتنا واو مفعول وواو عن الكلمة. والكتاب هذا دال تحت واو واو واو مفعول اللي هي المحذوفة. لماذا؟ ما قلت لك لما تقدم بقربه من الطرف وبكونه دال. طيب مفعول على وزن ماذا؟ على وزن ماذا مفعول؟ يقول ما ما ما فعل ما ما فعل لا مفعول مفعول نعم ما ما فعل مفعول مفعول مفعول مفعول ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل على خير في دوله لما على قبل فش ما فعل لأن الواو الأصلية هي وبطلة الزاد. على قول نفسه واما على قول سيبويه ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما أما ذاك الياه مثل ما بيعني فعندك مفعول من باع ماذا تقول؟ ما بيع أقوله مبيوع صافي نبي يعود يا شيخ ولا أصلها داخل مجموع مسعود داخل مجموع تقولها اتكل لا تقول طيب ماذا حدث به هنا لا تقول بعضي لا تقول بعضي صار ايه هذا هذا فيها النقل وفيها طيب مبيوع مبيوع مال ماذا يفعل المسلم مفعول به يخلق حركة الياء إلى الباء على كلمة سكون واضح يعني كلمة سكون مهجور واضح يبقى ساكنان ولا لا لا لا هناك مكان إذا بعد ما تقلب الواو هذا الواو الآن إما أن نقول التقاطاتنا الجاب الواو أسمع إما أن نقول إيش لما نقلت حركة الياها إلى الباء بعد التقاطاتنا يا يا قلبا وحذفت الياء وحذفت ساكن الحب الباء يا الآن الآن قريبة الضمة التي ايش التي نقلت عن الياها قريبة مرانجا قريبة قصع فوقعت الباء حقك مفعول بعد الكسر الآن فقريبة لا كانت نبي لماذا لا يقال قلبت الواو لالتقاء الساكن وقلبت الضمة بمناسبة الياء طيب شيخ أنا في وجه ثاني ممكن أذكره هل هو صحيح أو قطع لو قلنا التقى ساكنان عند نقل حركة الياء إلى الباء قبلها التقى